مذكر ايش؟ الغدير. واضح الان. النوع الرابع مما ألحق من جمع مذكر سالم ما سمي به من هذا الجموع. ما سمي به من هذا الجموع. عندك زيدون اسم ورجل. زيدون اسم من هذا ورجل. فتقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومرأت ايش؟ زيدون. هذا من اي باب؟ هل هو من جمع مذكر سالم او ملحق؟ ملحق بجمع مذكر ايش؟ سالم. لان النوع الرابع ما سمي ايش؟ به من هذا الجموع. ومثل عليه المؤلف في قوله سبحانه وتعالى ايش؟ نعم الآية يا أخوان. وما أدراك معنيون. وما أدراك معنيون هذا من باب إيش؟ الملحق أو من باب جمع مذكر سالم؟ باب الملحق لأنه مسمى به قالوا أعلى الجنة. وهو في الأصل جمع معني. الأصل جمع ماذا؟ معني. لكنه سمي به على شاء على ماذا؟ على مكان معين قيل له إيش؟ عليون. إذن عندنا الملحقات بجمع المذكر سالم على التكوين هذا على أربع أنواع. النوع الأول أسماء جموع ليست لها مفرد من لفظها. هذا النوع الأول من الملحقات. النوع الثاني جمع تكسير. جمع تكسير مثل إيش؟ مثل على هذا أرابور وإيش؟ وسيو. لأنك إذا نظرت إلى أرض إيش؟ المفرد ساكنة الراء وأرابور متحركة إيش الراء. فعلى هذا حصل له ماذا؟ تكسير. كذلك سنة قلت في الجمع ماذا؟ سنون. المفرد ماذا يقول؟ سنة مفتوحة إيش؟ السين. والجمع مكسور اسمه. حصل له تكسير وجاء على صورة إيش؟ جمع المذكر السالم. جاء على صورة جمع المذكر السالم. وإذا يكون من بعد إيش؟ الملحق. النوع الثالث جموع تصحيح لم تستوفي إيش؟ الشروط. مثل عندنا إيش مثل عليها؟ أهلون ووابنون. أهل جمع إيش؟ أهلون جمع ماذا؟ أهل. فلماذا قلنا لم تستوفي الشروط؟ لأن أهل إيش؟ اسم جنس. أهل اسم جنس يطلق على ذي القرابة. وكذلك وابنون يطلق على ماذا الآن؟ وابنون من مطر الغزير. وهو جمع إيش؟ وابن. ووابن اسم ماذا؟ اسم جنس. وهذا الاسم جنس ليس بعلم ولا صفة. النوع الرابع وأيضا كذلك ليس للعاقل. النوع الرابع ماذا يا اخوان؟ ما سمي به من هذا الجمع. ما سمي به من هذا الجمع كان تسمى رجلا ايش؟ زيدون. فهذا يكون من باب الملحق. ومثل عليه بعلمهما. هذه الانواع الاربعه يا اخوان تكتب. الذي يريد اكتبها اكتبها سريعا هكذا. اولا الملحق على اربع انواع. والذي قد تكتب يكتب. كما في شرحه والله. تنظر لاوضح ان شاء الله. لاوضح افضل من موجود في الشرح. ذكر هذا التفصيل. هذا تفصيل ينفعك تعرف الملحقات في جمع مذكر سالم من هذا التفصيل المذكور. قال رحمه الله تعالى: وألحق به أمور وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين الذي يدخل الغاية وأرضون وسنون وبابه وأهلون. المراد بباب سنين يا أخوان وما كان نظيرا له. ما كان نظيرا له. فما هو المراد الآن على هذا بباب سنين؟ قالوا المراد به هو ماذا؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه هاء التأنيث. هذا هو المراد. لأنه يكتب على باب سنين يقول المراد به كل اسم. المراد بباب سنين هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه. قد نكتبه نكتبه. كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث. هذا الدرس قلنا لكم جاي الغنين. وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. ولم يكسر. فقلنا عند غير لم يكسرها ثلاثيا أي تكثيرا يعرب معه بالحركات. لم يكسر عند قوله لم يكسر تكثير ليكسر. أي تكثيرا يعرب معه بالحركات. وإلا فسنون جمع تكثير. وإلا فسنون جمع تكثير. لما تقولون قائل كيف تقول لم يكسر وسنون هذه جمع ايش؟ تكثير. حصل لها تكثير. المراد لم يكسر يا خان أي لم يجمع جمع تكثير يعرب بالحركات. عندنا مثلا شاه. شاه هذه جمعت جمع تكسير بقيل فيها ايش؟ شياه. شفة كذلك. قيل لها ماذا في جمع التكسير؟ شفات. واضح الان. اي شفاه. نعم بها. شفاه جمع شفة. واضح الان. وقوله هنا لم يكسر اي لم يجمع جمع تكسير يعرب بالحركات. لم يجمع جمع تكسير يعرب بالحركات. فخرج على هذا شفاه. فخرج على هذا شاه. وكذلك ايش؟ شفة. فانه جمع جمع تكسير يعرب بماذا؟ بالحركات. فقيل في شاه ماذا؟ شياه. وقيل في شفه شفاه. واضح الان. فهذا يخرج. فلا بد ان يكون ماذا؟ ليس مجموعا جمعا تكسيرا يعرب بالحركات. هم سنون فتجمع جمع تكسير لكن تعرب بايش؟ بالحروف. لا يتم سلام على هذا، لا نكتبهم. قلت يا اخوان كل اسم ثلاثة يحرم اسلامه، وعوض عنها التانيث ولم يكسر. قلنا المراد لم يكسر ايش؟ اي تكسيرا يعرب معه بالحركات، فخرج شاه تجمع شياه، وشفا تجمع ماذا؟ شفاه. هذا جمع جمع تكسير ويغلب بالحركات. وقلنا نحو عظة، هذا هو الذي هو باب سنين، نحو عظة وعظيم وعزة وعزيم، نحو عظة وعظيم وعزة وعزيم وصوبة وصوبين. نعم صوبة وصوبين، هذا هو باب سنين يا اخوان. ها صوبين، نعم صوبين، اي جسر صوبين على صوبين معرفة هاته والله أعلم. لا سيدي تتلعب أيضا معرفة سعيد الله ظلم الشيطان. طيب هذا بالنسبة لباب سنين اللي ذكره هنا، قال هنا وسنون وبابه. قلنا المراد لباب سنين ايش؟ قلنا اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هايش التانيث ولم يكسر. قالوا هنا قلنا اسم ثلاثي حذفت لامه لان اصل سنين يا اخوان اصله سنون، سنين أصله سنون بالواو، عظة أصلها عظة بالواو، سبة أصلها ماذا؟ سبة بالواو. فالآن هذه الكلمات أصلا ثلاثية ليس كذلك، حذفت لاماتها. أيش المراد باللام هنا؟ آخر الكلمة، لأن الكلمات في النظام الفردي تنزل على ماذا؟ على فعل. فآخر الكلمة يقال له إيش؟ لام الكلمة، وعين الكلمة، ووسط الكلمة يقال له عين الكلمة، وأول الكلمة يقال له فاء الكلمة. فالآن قول هنا كنا اسم ثلاثي حذفت لامه، قلنا هنا أصل سنين أصلها ماذا؟ سنون، وأصل عظة أصلها ماذا؟ عظة، وصفة أصلها إيش؟ صفة. حذفت لاماتها وعوض عنها إيش؟ التانيث. فالآن حذفت لام سنين التي هي الواو وعوض عنها لا، فقيل سنة. واضح الآن؟ فقيل ماذا؟ سنة. كذلك عظة أصلها ماذا كما قلنا؟ عظة، عظة هذه أصلها إيش؟ عظة. حذفت ماذا؟ نامها التي هي الواو وعوض عنها ماذا الآن؟ الها. فقيل ماذا؟ عظة. فقيل عظة. كذلك تبول أصلها تبول، حذفت نامها وعوض ماذا عنها هاء التانيث وقيل تبا. فقيل تبا. واضح الآن؟ هذا هو المراد بقول حذفت لاماتها وعوض عنها هاء ايش؟ التانيث. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ أنا لو كان هنا الثلاثين كان هنا هذا في نكتبها كتابة هكذا ولا واضح إن شاء الله يا أخوان؟ الآن يقول هنا باب سنين سنة، سنة يا أخوان سنة أصلها ماذا؟ سنة يوم هكذا، سنة يوم أصلها. حذفت لامها، المراد بلام الكلمة إيش؟ الواو آخر الكلمة، لأن الكلمات في الميزان الصرفي تنزل على وزن إيش؟ فعل. فآخر الكلمة يقال له لام الكلمة. فالآن الواو هذه لام إيش؟ الكلمة. وسط الكلمة يقال له عين، وأول الكلمة يقال له فاء الكلمة. فالآن هذه سنة وبابها كلمات ثلاثية حذفت لاماتها أي أواخرها وعوض عنها هايش الثالث. وأنت كما ترى الآن ماذا نظن في سنون؟ هل نظن سنون فيها؟ لا، نقول ماذا؟ سنة. حذفنا لام الكلمة وعوضنا عنها إيش؟ الهاء هذه. كذلك الكلام في عظة وصبة وإلى آخر ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المراد بباب سنين، كلمات ثلاثية حذفت لاماتها وعوض عنها التانيث ولم تكسر. ما المراد بلم تكسر؟ اي لم تجمع جمع تكسير يغرق بالحركات، فخرج ايش؟ شاه. فان الجمع جمع ماذا؟ تكسير. فقيل فيها ايش؟ شياء. اعربت ماذا لما جمع جمع تكسير؟ بالحركات. كذلك شفه، جمع جمع تكسير واعربت ماذا؟ بالحركات. فقيل شفاه، قيل ماذا؟ شفاه. فيبقى معنى هذا الشيء الذي ايش؟ حذفت لاماته وعوض عنها التانيث ولم مكسر أي يجمع جمع تكسير ويرد الحركات. هذا المراد بباب سنة ينتبع له إن شاء الله. فيقول من باب الملحق، من افتتح له هذا باب سنة؟ قلنا لكم من البداية اليوم الدرس فيه شيء من جميل. عندما يقرأ المتأخرين باب سنة، إيش المراد بباب سنة يا حسن؟ قال وسنون وبابه، إيش المراد بباب سنة؟ باب سنين هذا. هو كل كلمة ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها هايش التانيث، هذا هو باب سنة صح؟ نعم احسنت. قال رحمه الله تعالى ويشهد التفصيل يا اخوان، يعني يسهل لك الطريق التفصيل الذي ذكرناه. في الملحقات على أرضها. قال وألحق به هم وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأراضون وسنون وبابه وأهلون ووادنون وعليون. ينطلع على التفصيل المتقدم. قال نحو لا يتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذا عراق الآن التمثيل للملحقات يا أخوان. هذا التمثيل للملحقات. الله على حسن ما قبلنا عنه. ولا ناهية ويأتني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية. هذا الحرب العلة ليه نعم وكثرة دليل عليه. قولوا فاعل مرفوع لأنه ملحق أحسنته. قولوا مضاف والسعة معطوف على الفضل. نعم من سنجار ومجرم تعلم حدوث حال على الفضل ومعطوف على المجرم ومجرم كيف؟ اي نعم وهو اصول بعين مبارع من الصوم بها له على الفضل حرف النوم والواو ومير متصل ومن على السكون في محل رفع فاعل وقولي مفعول به منصوب على الفضل قولي لأنه بالحق جمع بكر السالم احتمده وأولي مضاف القربة الشاهد الآن قلوا وأولي نعم وعربتا إعراض وعربة إعراض جمع المذكر السالم وهو من باب إيش الملحق. من أي أنواع الملحق هذا أولي على أربع أنواع الملحق. من أي أنواع الملحق هذا أولي من أي أنواع الملحق هذا طبعا انا عقدتم لها حتى ابلحى صوتي. هات يا اخي احسنت جمع اسم جمع صح ليس له بما اسم جمع نحن اسم جمع ليس له مفرد من لفظ. احسنت بارك الله فيك. وجاء هنا مرفوعا ومنصوبا. قال رحمه الله تعالى وسياتي المثال المجرور. قال ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب. هات يا لفات ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب. في حرف جر وباء اسم الإشارة مبني على السكون في محل جر والجر يجر متعلق محذوف خبر مقدم والكاف هذا ايش اعرابها في ذلك وباء من يضاف الله فيه ليش الحرف مطابق اسم الإشارة لا تضاف لا ذكرى نعم لا من ابتداء ومزحلقة سهل مزحلقة ولا من ابتداء نعم خمسة منصوب على أن تمثل فتحة مقدرة منع من ظهورها تحذف اللام حرف جرح خمسة وأولي اسم مجرور على مجرور لأنه من جمع هذا يا أخي جمع مذكر ثاني مجرور ملحق لجمع مذكر ثاني نعم قولي مضاف لله مباشرين الشاهد هنا قولي جاء مجرورا بالياء جاء مجرورا بالياء لأنه يلحق يجمع مذكر ثاني. قال والحمد لله رب العالمين. محمد هذا يقول عندي السهل هات والله يا كبير يا شيخ. نعم قبلها محمد نعم احسنت متعلق رب العالمين صفة نعم العالمين مضاف اليه مجرور لانه يلحق. من اين ان يلحق هذا العالمين كان اسم جمع ليس له مفرد من لفظ احسن. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنين عند من؟ عند سهل عن هذا الأقصمان عندك ولا إلا حدود يعني. نعم لبثوا فعل مار فعل فاعل سهل نعم كهف مار هذا هو السلم على الكسر من خلال جمع الباب والمن علامة الجمع سنفة 300 عندنا القراءة هكذا 300 سنين ولا 300 سنين؟ 100 سنة؟ ها؟ ظرف ظرف 300 ظرف لوصول على المفروسين فتح الظاهر على آخره وثلاثة مضاف ومئة مضاف إلى سنين بدل من ثلاثة أو أطيان خمسة بدل من ثلاثة أو أطيان منصوب على مدرسي الفتاش سنين نعم المئة لأنه ملحق وجمع يذكر الثاني من أي نوع الملحق على التكوين المتقدم من أي نوع الملحق ما نوع الملحق أصلنا الملحق إلى أربع أقسام ما نوع الملحق 300 سنين ها آه نعم أنت تجيب ولا ولا ما تراد هكذا سنين ما نوع الملحق لا لا يا أخي ذكرنا تكفيرا ها آه. آه نعم جمع تكفير جاء على صورة جمع يذكر الثالث أحسنتم جمع تكفير أو جموع تكفير جاءت على صورة جمع يذكر الثالث فهو ملحق أحسن ما في سؤال ما في سؤال بعدين سؤال عندما خلنا ننتهي أولا مع الزقين على الاثنين خمسة قال الذين جعلوا القرآن عظيم واحد من تقريب مات أنت يا حضرم يا ذاك صعب مكلف الذين يسمى وصول مبني على الفتح المحل ايش يا اخوان اللي بيقبلوا ايش قبلوا كما قلنا على المستثمرين نعم كذا للمستثمرين ما هو الجماعة فندم القرآن عظيم قال المفعول به اول الفير القرآن مفعول به اول وعظيم مفعول به ثاني احسن تبارك الله شاهد ايش شاهد من ذلك هي الجلاقي عظيم من باب سنة احسنت من باب سنة وهو من النوع الثاني جمع تكفير جاءت على صورة جمع مذكر السالم احسنت قال شغلتنا اموالنا واهلينا امر جب سرعة جاءت تنويت حرف لا محلها نعم مقدم اموالي فاعل مرفوع لان ترفعين هاي نعم طبعا نعم سنت على البلد يا رب عيد اليوم مباشر انقاتنا واهلونا نعطيك عن المرفوع على مترفعي الواو احسنت لانه واهلونا مباشر من اي نوع الملحق هذا اهلونا من اي نوع الملحق لا مرفوع سنيا به لما جمع تكفير جمع تبحيش جمع اهل ها ما نوع الملحق اي نعم جمع التصحيح لم تتفوزوا الشروط احسن تبارك الله لان اهل اسم جوز للغرابة قال له اهل احسن تبارك الله جمع التصحيح لم تتفوزوا الشروط ومثل هو عادل انكح قال من اوسط ما تطعمون اهليكم شاهد قال ايش اهليكم منصوب على الترسمي الياء لانه ملحق وجمع مذكر الثاني قال الى اهليهم شاهد ايضا اهليهم مجرور على مجره الياء لانه ملحق وجمع مذكر الثاني قال تعالى ان كتاب الابرار لفي عليون وما ادراك ما عليون هذا الشيء يا اخوان في درس امس الذي اشكل عليه شيء يتكلم اظن ما فيه شيء ان شاء الله قال رحمه الله تعالى واما الاسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء بشرط ان تكون مضافة هذا هو الشرط الاول فيها وقدم معنى الافعال جمع المذكر السالم وانه ما خرج عن الاصل ويرفع بماذا بالواو كذلك ايضا جمع المذكر فهو الاسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ولكن هذا الاعراب مشروط بشروط الشرط الاول ان تكون مضافة واضافتها ولو كانت مقدرة ما يشترط ان تكون الاضافة لفظية لابد ان ينصب بالمضاف إليه خلافا للبصريين. البصريون قالوا لابد أن ينفذ بالمضاف إليه، وهذا يكون صحيح. الصحيح أنه لو كان المضاف إليه مقدرا سواء كانت الإضافة لفظية أو تقديرة فلا يشترط أن ينفذ بالمضاف إليه خلافا للبصريين. وعلى هذا قول الشاعر الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى: صهباء خرطوما عقارا قرطفا خالطا مسلما خياشيم وفاء. الأصل إيش؟ خياشيم هو ماذا؟ وفاها. فلان أين الإضافة؟ الإضافة مقدرة، نعم، فلا يشترط اللفظ المضاف إليه. والبصريون يحملون هذا البيت على الشذوذ، يقولون بأنه شاذ أو ضرورة شعرية، لكن الصحيح هذا هو ما ترجيح ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل أنه يجوز ذلك. كذلك السيوطي أيضا رجح هذا الأمر في جمع الجوامع. فهذا هو الراجح يا أخوان، أنه لا يشترط أن ينفذ المضاف إليه. وعلى هذا ما ذكرنا من البيت الشعري: صهباء خرطوما عطارا قرطفا خالطا مسلما خياشيم وفاء، اي خياشيم وفاها. فلان فما اعراب وفاء؟ خالطا مسلما خياشيم وفاء، اي نعم، ينصب ولم تطمئن الف، لانه من اسماء خمسه، وفاء مضاف ومضاف اليه محذوف محل جر بالاضافه. فهمت بارك الله فيك. فلا يشترط ان يتنفذ المضاف اليه. المسلمين يحملون على الضرورة هذا. وعلى الشرط الأول أن تكون مضافة، هذا هو الشرط الأول أن تكون مضافة، فإذا أفردت بالإضافة لا تعرض إعراب الأسماء الستة. وعلى فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، نحو له أخ وإن له أبا وبنات الأخ. وله أخ يا أخي سلاح لم هم جر الهضم المصفين عبده محل جر الجر المجرور متعلق متعلق ماذا الجر المجرور متعلق محدود خبر الآخر الآخر المصفين والشاهد الآن عقل مع محسنته تجرد عن الواقف وعرب بالحركات الظاهرة. انت اختل الشرط الأول فيه. قال رحمه الله تعالى: وبنات الأخي، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. نعم، هذا الشرط الثاني، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت من حركات إيش؟ تقدم في التحوى هذا، أعربت من حركات المقدرة المانع من ظهورها واشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا تقدم. فسيأتي أيضا يكررها. قال: فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، نحو إن هذا أخي. لا واحد محمد هذا محمد يقول السهل عني أنا أقول الصالح هذا محمد هات نعم ماذا اسم إشارة مبني في محل إن هذا أخي اسمها وبعضهم يجوز إعراب بدل وله 99 الجملة في محل إيش رفع خبر إن بعضهم يقول لها أخي بدل من هذا وجملة له له جاء مجرور خبر مقدم وتسعين له تسع مبتدا مؤخر والجملة في محل رفع خبر إن أمر سهل هذا وهذا نعم محل ينصب اسم إن خبرها أو بدل نعم احسنت يا رحيم هو منصوب على أنه بدل إيش منصوب على انتطفي على أنه بدل منصوب على انتطفي بفتحة منع من ظهورها وعلى أنه خبر مرفوع على انتطفي ضمه مقدرة لا يعني قاعدة عندهم يذكرونها أن المحل الألف واللام بعد اسم إشارة بدل نعم هذا على أنه ما قال كلام وهذا يجوز أن يعرف بدل لا وهو قيد أنه إذا كان محل بيل فقط هو البدل وغير ذلك لا لا هو صحيح هذا أن هذه القاعدة معروفة أن الأسماء الواقعة بعد اسم إشارة إذا كانت محلة بيل فتعرف بدلا من اسم إشارة هذا معروف عندهم هذا الشرط الثاني يا أخوان احفظ أن تكون مضافة نعم إلى غير أن تكون نعم احفظ وهذا الشرط يا أخوان من قوله أن تكون مضافة بالنسبة لإبو فهو تحصيل حاصل قوله أن تكون مضافة بالنسبة لإبو فهو تحصيل حاصل لأن ذو تلازم ماذا الإضافة لا تنفك عنها فلذلك بعضهم يقول هذا الشرط ليس به شرط في ذو هذا الشرط ليس بشرط ماذا في ذو لماذا لأنه تحصيل إيش حاصل لأن ذو تلازم الإضافة إلى ما بعدها دائما وأبدا تكون ماذا؟ مضافة. وإضافتها كما تقدم معكم إلى ماذا تضاف دو؟ أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير إيش؟ غير وصف. أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. فعلى هذا الإضافة ليست شرط في دو، لأن دو تلازم هذا الإضافة، فلا يشترط فيها هذا الشرط. وقول من تضاف إلى اسم جنس، ما المراد باسم الجنس؟ هذا العيش الكثيران يقول نعم هذا هو. وبعضهم يعرفه يقول هو ما هو المراد ما أطلق على معنى كلي ولو معرفا بأن، هكذا وهذا التعريف أفضل، ما أطلق على معنى كلي ولو معرفا بأن، مثل المال يا أخوان والزهد والورع والبخل، وكذلك أيضا إيش الكرم، كل هذه أسماء إيش أجناس. لماذا؟ لأنها تطلق على معاني إيش كلية، تتضمن القليل وماذا والكثير، تتضمن القليل والكثير. فهذا التعريف أفضل، نقول المراد باسم الجنس في باب الأسماء الخمسة هذه أو الستة في بو، المراد به ما أريد به معنى إيش كلي ولو معرفا إيش بأن، مثل قوله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام وكذلك ذو الفضل العظيم. واضح الآن؟ فهذا هو المراد باسم الجنس، ما أطلق على معنى كلي ولو معرفا بأل، فيدخل هذه الأشياء وهي الكرم والبصر والزهد والعلم والمال والورع، كل هذه إيش أجناس، لأنها تطلق على معاني ماذا كلية، تطلق على معاني كلية. فعلى هذا قوله من المراد باسم الجنس أن هذا هو ما أطلق على معنى كلي. فماذا خرج باسم الجنس؟ يقول الآن الكلام على ذو، ماذا خرج باسم الجنس؟ خرج باسم الجنس ماذا؟ العلم. خرج باسم الجنس العلم، فلا يقال ذو محمد، هذا ما يصلح، لأن العلم ما يطلق على معنى الكلي، أليس كذلك؟ فعلى هذا بقوله اسم جنس خرج ماذا؟ العلم، فلا تضاف إلى العلم، فلا يقال ذو محمد، ما يصلح هذا. وشد قوله سمع العرب هذا الأمر لكن حكموا عليه بالشذوذ، أنا الله ذو بكة، أنا الله ذو بكة، كما ترى الآن ذو أضيفت إلى ماذا؟ إلى العلم، وهي مكة، بكة بمعنى إيش؟ مكة لغة فيها، واضح الآن؟ فالآن هذا حكموا عليه بالشذوذ، وإلا ذو لا تضاف إلا إلى اسم ماذا؟ جنس. فخرج قلنا باسم الجنس ماذا؟ العلم، فلا يقال ذو محمد. وشد إيش؟ ذو بكة، شد ماذا؟ ذو بكة، هنا أضيفت إلى العلم، لكن حكموا عليه ماذا؟ بالشذوذ أو بالندرة، سيوطي يقول بأنه نادر، هذا الأمر نادر في ذلك، فحكم عليه بالندرة، والنادر لا حكم له. طيب، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، ماذا أخرج بالظاهر؟ أخرج بالظاهر الضمير العائد على اسم الجنس، لا تضاف إليه، أخرج بالظاهر الضمير العائد على اسم هذا الجنس، فلا يقال الفضل ذوه أنت، الفضل ذوه ماذا؟ أنت. فهل يصلح هذا؟ الآن أضيفت إلى ضمير عائد على اسم الجنس وهو الفضل، الفضل ذوه أنت، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لأن ذو لابد أن تضاف إلى اسم جنس إيش؟ ظاهر، أن تضاف إلى اسم جنس ماذا؟ ظاهر، فأخرج بالظاهر إيش؟ الضمير العائد إلى اسم إيش؟ الجنس لا تضاف إليه، الضمير العائد إلى اسم جنس لا تضاف إليه، فعلى هذا نقول لا يجوز أن تقول الفضل أنت أو الفضل ذوه إيش؟ أنت، ما يصلح هذا. وشد عن العرب سمع قولهم ماذا؟ لا إله إلا الله، إنما يعرف الفضل من الناس ذوه، إنما يعرف الفضل من الناس، هذا بيت من الشعر ذكروا هكذا، إنما يعرف الفضل من الناس ذوه، هذا حكموا عليه إيش؟ بالشذوذ، حكموا عليه بالشذوذ، وإلا الأصل أن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس ماذا؟ ظاهر، فخرج بذلك الضمير العائد إلى اسم الجنس لا تضاف إليه، وحكموا على هذا المثال المذكور بالشذوذ. قلنا أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، أخرج بذلك إيش؟ على إيش؟ الأوصاف، المراد الوصف يا أخوان إذا أطلق في علم النحو، المراد بالوصف إذا أطلق بعلم النحو المراد به اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغة إيش المبالغة. فذو لا تضاف إلى واحد من هذه الأشياء، ما يصنع أن تقول جاء ذو قائم، جاء ذو قائم، لماذا؟ لأن قائم هنا إيش وصف، قائم هنا ماذا وصف، وذو لا تضاف إلى إيش إلى الوصف النحوي، ذو لا تضاف إلى الوصف ماذا النحوي. فعلى هذا لا يجوز أن تقول ذو قائم، ذو مضرور، ذو ضرار، ذو أفضل، ذو حسن إلى آخر ذلك، واضح الآن؟ لأن ذو من شروط أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير إيش غير وصف، قلنا المراد بالوصف إيش الوصف النحوي، وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والصيغة إيش المبالغة. واضح الآن الكلام على ذو هذا هو. بقي إراد هنا، قد يقول الشخص الآن أنت تقول ما يجوز أن تضاف إلى وصف، ونحن نقول ذو كرم وذو علم وذو زهد، هذه كلها أوصاف، ما هي أوصاف؟ أوصاف، فكيف الجواب على هذا؟ لا العلم وكرم كلها وصفات احسنتها ليست اوصاف نحويه قيدنا يا فانتيه للتغيير المراد الوصف الوصف النحوي اما الوصف المعنوي فتضاف اليه مثل العلم اوصاف معنويه الكرم وصف معنوي الزهد وصف معنوي فقولنا ان تضاف الى غير وصف المراد بالوصف الوصف ايش النحوي المراد بالوصف الذي لا تضاف اليه الوصف النحوي هو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشتقات المعروفه لديكم اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشتقات اسم الملغى اسم التفضيل اما الوصف المعنوي مثل علم كرم زهد فتضاف ايش اليه تقول ذو علم ذو زهد ذو كرم ذو ورع ذو بخل الى اخر ذلك واضح ان شاء الله الكلام على ذو نعم فعلى هذا قلنا يعني من شروط الاسماء الستة ان تكون مضافة هذا الشرط ليس ماذا بوارد في ايش في ذو هذا الشرط ليس بوارد في ذو لماذا لان ذو تلازم ايش الاضافة لا تنفك عنها فاذا اشترطنا هذا الشرط في ذو يكون تحصيل ايش حاصل يكون تحصيل حاصل فانتهى الكلام على ذو هذا تكلمنا عليها لانه يحتاج اليها في التحفة انما ذكر هذه الاشياء قال رحمه الله تعالى وان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم فان اضيفت الى الياء اعربت بحركات مقدره على ما قبل الياء نحو ان هذا اخي وان تكون مكبره فان فقر الشرط الثالث هذا ان تكون مكبره فان فقر اعربت بالحركات الظاهره نحو هذا ابيك وتقول ايضا كذلك ايش اخيك وبنيك وايضا كذلك ايش بنيك هذا لا نويت لنا حين نضيفها الى اسم جنس بغير ضمير ان تضاف الى اسم جنس قل ذوي مال ذوي ماذا مال ذوي زهد فاذا فقرت هذه الاسماء اعربت بالحركات ايش الظاهره فتقول هذا ايش ابيك هذا اخيك رايت ابيك ومررت بابيك الاخر ذلك فمن شرطها ان تكون مكبره خرج بذلك التصوير فان فقرت اعربت بالحركات الظاهره كما قال المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى وان تكون مكبرة فان فقرت اعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا ابيك تفضل عندك يا محمد هذا ابيك هذا ابيك اعراب فصل قل ليس الاشارة هذا نعم نعم خبر مرفوع مرفوع علامة رفعي موضعي مضاف الكهف مضاف اليه قال رحمه الله تعالى نحو هذا ابيك وان تكون مفردة فان تليت او جمعت اعربت اعراب المثنى والمجموع نعم من شروطها كذلك ان تكون مفردة فخرج بذلك ايش التثنية والجمع الجمع يدخل في جمع التكثير وجمع ماذا التصحيح جمع التكثير وجمع التصحيح جمع المذكر السالم فإن سميت أعربت بماذا يقال بالحروف كذلك إن جمعت قد تعرب بالحروف وقد تعرب ماذا بالحركات فإن جمعت جمع تكثير أعربت بماذا بالحركات وإن جمعت جمع تصحيح أعربت بماذا بالحروف بالواو رفعا وبالماذا وبالياء نصبا وجراء فيخرج بذلك التثنية والجمع عندك يا أخي هذا طيب جاء أبوك أبون أو إيش؟ لا نضيها جمع أبون نعم جاء أبون عندما الإعراب صغير عندنا جاء أبون عبد الرحمن نعم معذرة جاء أبون فاعل وعلامة رفعي لأنه نعم منحق جمع المذكر السالم أحسنته قال منحق ما توفرت في شروط الجمع شروط الجمع ايش علم او صفة فهل اب علم ليس بعلم هل هو وصف ليس بوصف واضح لان الوصف اسم الفاعل اسم مفعول اسم مشبه الاخر ذلك ما سمعت الوصف النحوي هذا هو مرفوع لم تضيع الواو كيف؟ قال النور هو والله هو النور عن التنوين اسم مفرد نعم يا اخي. كان التنوين المقدر في اسم المفرد وهو صرف الممنوع من الصرف لان الممنوع من الصرف تنوين هو مقدر فمنع لعله لان الاصل فيه تنوين. نعم. قال رحمه الله تعالى وان تكون مفردة فان سميت او جمعت اعربت اعراب المثنى والمجموع. والأفصح في المن النقص، والمراد بالنقص ماذا؟ أن تحذف إيش؟ لامه، ويجعل الإعراب على ماذا؟ على العين، على وسط إيش؟ الكلمة. هذا هو المراد بالنقص، أن تحذف الحرف الأخير، لأن عندنا هلوتا في حرف أخير وهو ماذا؟ الواو. فلغة النقص ماذا تفعل في لغة النقص؟ تحذف الواو هذه وتجعل الإعراب على النون، تجعل الإعراب على ماذا؟ على النون، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومرضت بماذا؟ بهنك. واضح الآن؟ هذا هو النقص، أن تحذف. كما سيأتي الآن الكلام عليه من المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ولأفصح بالهن النقص، أي حذف آخره والإعراب بالحركات على النون. هذا هو النقص، أنك تحذف لام الكلمة آخر الكلمة وتجعل الإعراب على عين الكلمة، أي وسط إيش؟ الكلمة، تجعل الإعراب على وسط الكلمة، ما تأتي به الحرف الأخير. وهذا هو الأفصح فيها، حتى أن بعضهم أنكر إيش؟ استعمال هل ماذا مثل استعمال الأب والأق والحم إلى آخر ذلك. واضح الآن؟ أنكر فيها ذلك. وهو الفراء رحمه الله تعالى قال: ما تستعمل تامة هذه، أي ما تعرب بالحروف. قال: ما تعرب بالحروف. لا تنسى رحمه الله تعالى حكى إعرابها عن العرب إيش؟ بالحروف. والمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. رسول الله رحمه الله تعالى هو الأثبت، حكى ذلك عن العرب رحمه الله. لا، العرب إذا كانوا أهل الكفر فلا يرحمون، أرادوا من المسلمين، أما أهل الكفر فلا. قال رحمه الله تعالى: والأفصح بالهن النقص، أي حذف آخره والإعراب الحركات على النون، نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. شاهد شفان هنك هنا أعربت ماذا؟ بالحركات الظاهرة. وهذه لغة ماذا تسمى؟ لغة النقص. هذه اللغة تسمى لغة ماذا؟ النقص. ما هي لغة النقص؟ أن تحذف الآخر وتجعل الإعراب على ماذا؟ على الوسط، تجعل الإعراب على وسط الكلمة أو عين الكلمة. هذا معنى النقص. والإتمام ما هو الإتمام؟ لأن عندنا لغات في الأسماء الستة: لغة الإتمام ولغة النقص ولغة القصر. فما معنى لغة الإتمام؟ هات يا أخي عجمي، تعرفها بالحروف. هذه لغة الإتمام، تسمى في الأسماء الستة لغة الإتمام، هي الإعراب بالحروف، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء إيش؟ جرا. هذه لغة الإتمام. ولغة النقص ماذا؟ أن تحذف إيش؟ آخرها وتعرفها بماذا؟ بالحركات الظاهرة، بالحركات ماذا؟ الظاهرة. هذه لغة النقص. ولغة القصر أن تعرفها كإعراب الفتى، تعرفها كإعراب إيش؟ الفتى، إعراب الاسم ماذا؟ المغفور. وهذه اللغة الأخيرة تكون في الأب والأخ والحم فقط. هذه اللغة الأخيرة لغة النقص، لغة القصر تكون في الأب والأخ والحم. أما الهن ففيه لغتان فقط، الهن فيه لغتان: لغة الإتمام لإعراب الحروف، ولغة إيش؟ النقص. والأب والأخ والحم فيه كم؟ ثلاث لغات. الأب والأخ والحم فيه ثلاث لغات. اللغة الأولى لغة إيش؟ الإتمام، وهي الأشهر. واللغة الثانية لغة إيش؟ لا، الثانية تأتي من حيث الترتيب، لغة القصر. اللغة الثانية لغة القصر، وهي أكثر من لغة ثالثة التي تأتي. واللغة الثالثة لغة إيش؟ النقص. ولغة النقص منها قول الشاعر إيش؟ بأبيه ابتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. أجي الشاهد الآن: بأبيه ويشابه أبه، صح؟ هذا هنا الأب أعرب ماذا يا أخوان؟ على أي لغة؟ على لغة النقص، أعرب على لغة النقص. ولغة القصر مثل إيش؟ إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. الأصل كان أن يقول ماذا؟ وأبا أبيها، وأبا ماذا؟ أبيها، لكن قال وأبا أباها، أعربها ماذا؟ على لغة ماذا؟ القصر، مثل إعراب الفتى. فتكون الحركات إيش؟ مقدرة، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. فإذا قال الشخص جاء أباك، فما إعراب أباك على لغة القصر؟ جاء أباك فاعل مرفوع لم ترجعه، الضم المقدر على الألف، منع من ظهورها تعذر، وهذا مضاف. ومنه المثل المعروف: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل. فمن يعرف هذا المثال؟ هذا مثل مشهور عن العرب، يقول: من أقحم في شيء ومه يعني يستطيع عليه، ما يستطيع عليه. ها بطلان خبر مقدم، وأخاك مبتدا مؤخر مرفوع. نعم احسنت، واقع مضاف. نعم، قال بأن عمر، نعم عمر بن العاص مثل به لما واجه عليا، قال لعلي: مكره أخاك لا بطل، تمثل به عمر بن العاص، فتركه علي وعلي كان أشجع من معاوية رضي الله تعالى عنه، أشجع من معاوية، نعم أشجع من عمر أيضا. قال رحمه الله تعالى: والأفصح في الهن النقص. الآن يا أخوان يحفظ تقييم الأسماء الستة من حيث اللغات. الهن والهن كم لغة فيه؟ لغتان، وهي لغة ماذا؟ النقص وماذا؟ والإتمام. والأب والأخ والحم كم لغة فيها؟ ثلاث لغات: النقص والإتمام والقصر. بقي معنا إيش من الأسماء الستة؟ بو ماذا؟ والفو. نعم بو وفو، فهذه فيها لغة واحدة فقط، فو إذا خلت من الميم فيها لغة واحدة، وكذلك بو فيها لغة ماذا؟ واحدة، وهي لغة إيش؟ الإتمام، وهي لغة الإتمام. هذا التفسير محفوظ من الأسماء الستة. قال رحمه الله تعالى: هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. ولهذا لم يعده صاحب الأجرمية ولا غيره من هذه الأسماء وجعلوها خمسة. والصحيح أنها ماذا؟ التالي أن السبعية رحمه الله تعالى حتى ذلك عن عرب أي لغات الإتمام فيها. قال: وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل كسر به ضمير تثنية. تقدم معنى تثنيتها بهدف التحرر بالأفعال إيش؟ الخمسة، بالأفعال الخمسة. والأمر سهل، سواء قلت أمثلة خمسة أو قلت أفعال خمسة لا يشرحها الصلاح. قال: وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، وقص عليهما، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنث المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم لحدها. تقدم أيضا كذلك الكلام على هذا. فقوله هنا يفعلان وتفعلان ليدلل على ماذا بدأ في الأول بالياء، يفعلان، وفي الثاني قال تفعلان ليدلل على ماذا؟ على أن المسند إلى الألف إيش؟ قد يبدأ بماذا؟ بالياء إذا كان المراد به من؟ الغائب، صح؟ وقد يبدأ بماذا؟ بالتاء إذا كان المراد به المخاطب. كذلك أيضا المسند إلى ماذا؟ إلى واو الجماعة يبدأ بالياء ويبدأ كذلك بالتاء. أما المسند إلى ياء المخاطبة فلا يبدأ إلا بماذا؟ إلا بالتاء فقط. مثلا لأجل هذا الأمر. قال: فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحبس النون. فقدمت الأمثلة على هذا. قال: تنبيه، علم مما تقدم أن علامات الإعراب